حسينا حسينا وحسينا حسينا حسينا وحسينا غريبا غريبا وغريبا شهيدا شهيدا وشهيدا حسينا صوتك حسينا وحسينا حسينا حسينا وحسينا حضروي والحسن يتألموا ايد على جبده. كربلاء كربلاء وصلوا قبل حين المنايا، والرزايا والتقاوا بالعائلة وضج المخيم، وابتدت لحظان كل مين يصرخ الآه، وحسينا اجتمع واصحاب الكساء بعاشر محرم. والله اجتمع واصحاب الكساء بعاشر محرم. كربلاء كربلاء وصلوا قبل حين المنايا، والرزايا والتقاوا بالعائلة وضج المخيم، وابتدت لحظان كل مين يصرخ الآه، وحسينا مع واصحاب الكساء بعاشر محرم. اجتمع واصحاب الكساء بعاشر. فاطمة ضمت الحور بمدمع العين، ضم رسول الله حبيبه ومهجة حسين، والحسن ضم بحنينه وشوق عباس، وبحزين هتلاقت قلوب العليم. فاطمة ضمت الحور بمدمع العين، ضم رسول الله حبيبه ومهجة حسين، والحسن ضم بحنينه شوق عباس، وبحزينها تلاقت قلوب العليم، وبحزينها تلاقت قلوب العليم، وبحزينها تلاقت قلوب العليم.